بدعة مثلا بدعة تبيانية. اي نعم. وبعض الناس يوصفون بهذه البدعة. وش البدعة هذه؟ يعني يقولون تراث تبيانية. اي. يسمونها تراث تبيانية. الفاتح. اي نعم. يعني اصحابها. واحد يضطر الى ان يلعنه. يلعن الذي اسس البدعة هذه. هل يعني يدخل فيه؟ ما أرى نفس الشيء اللي يقول لي. نقول هو إذا كان مستحق اللعنة فقد لعنه الله سواء لعنت أم لا، لكن لك أن تلعن مثلا المبدأ، تقول هذا مبدأ ملعون، أو الطائفة عموما، طائفة عموما لا بأس، تقول مثلا الطائفة هذه ملعونة، اليهود ملعونون، النصارى ملعونون، وما أشبه ذلك.